العابدين في دعائه مكارم الأخلاق مرضي الأفعال. اللهم صل على محمد وآله. ولا أظلمن وأنت مطيح للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أظلمن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أستخرن ومن عندك وسعي، ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وثقت. وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما استحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله. وتفضل عليه. في هذا المقطع يبين الإمام ضعف الإنسان أمام التدبير الإلهي، فكل ما في هذا الوجود لا يجري إلا بإذن الله سلبا أو إيجابا. لهذا هنا الإمام يعلق كل شيء على الله، لا يثق بقدرته، لا يثق بإمكاناته، ثقته كلها على الله. علمنا أن نثق بالله ليصير عندنا غرور بقدراتنا فنطرح، وليصير عندنا عدم ثقة بقدراتنا فنخشى الآخرين، نخشى الأعداء، نخشى الظلمة، نخشى الظلمة. الأمور كلها بيد الله. اللهم صل على محمد وآله، أي اللهم ارفع درجاتهم، ارفع درجات الذين دفعوا الظلم ولم يظلموا ولم يقبلوا أن يظلموا. هؤلاء الذين رفضوا الظلم أن يظلموا أو يظلموا، فيقبلون الظلم ولا يقدر منهم الظلم. ارفعهم، ارفع من رفع الظلم، من حارب الظلم. اللهم صل على محمد وآله، واجعلني معهم، لا أكون ظالم ولا مظلوم، لا أقبل الظلم أن أظلم ولا أقبل أن أظلم. اللهم صل على محمد وآله، أي ارفع هؤلاء الذين هدونا بهم اهتدينا، الذين كانوا يعيشون الهدى ويقتلعون الضلال، هؤلاء الذين كانوا يعيشون غنى النفس استغنوا عن الآخرين، هؤلاء الذين كانوا يلجؤون إليك يفدون إليك إلى عفوك، وكانوا يثقون بما عندك، وكانوا يتطلعون إلى غفرانك. ارفعهم درجات، واجعلنا معهم، واجعلنا ننتهج منهجهم، نثق بما عندك ونتطلع إلى غفرانك. اجعلنا معهم، مع هذه القيادة الربانية، مع هذه التي تعيش قيم السماء. اللهم صل على محمد وآله، أي تفضل على محمد وآله واجعلني معهم، وتفضل علي معهم كما تفضلت عليهم، تفضل علينا كما عفوت عنهم وعفو عنا كما هديتهم عندنا وما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. يا رب اكف عني ظلم الظالمين. هناك ظلم من قبل القضاء، طغاة السياسة، طغاة الاجتماع، طغاة المال، طغاة الدين، طغيان بجميع أشكاله. هناك من يظلم العباد، عند شوية قدرة ملك يا رب، هذه القدرة أنت الذي أعطيته إياه، وكل منهم يقول لا ما أعطى يا ربك، أنت الذي أعطيت القدرة المالية، أنت الذي أعطيت القدرة العسكرية، أنت الذي أعطيت قدرة الحق، أنت الذي أعطيت قدرة الجاه، أنت الذي أعطيت قدرة الدين، هؤلاء أعطيتهم قدرات لكنهم طغوا، ادفع ظلمهم عني. أنا لا أقبل الظلم، اجعلني أرفض ظلمهم، اجعلني أرفض ظلمهم، ولكن أنت يا رب ادفع عني ظلمهم. إذا كانت هناك المصلحة في دفع الظلم عني فادفعها، ما دام دفع ظلمهم فيه مصلحة لي فادفعها. أما إذا كان ظلمهم يرفعني درجة ويقيم الحج على الآخرين قال الأمر لك يا رب. ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. يا رب أنت القادر على دفع هؤلاء، عندك الطاقة والقدرة والإمكانية لدفع ظلم هؤلاء، فيا رب لا تجعلني مظلوما من قبل هؤلاء، لا تجعلني اقبل الظلم. ان يعلمنا الامام ان نرفض الظلم دائما وابدا. ولا اظلمن، ما يقبل الظلم، لا يمكن للظالم ان يظلم الا قبول المظلوم بظلمه. لو لم يقبل المظلوم بالظلم ما تمكن الظالم من الظلم ابدا. يقول لني انا اقبل وانت تقبل لا تقبل هذا يقرا، لكن لو انت ترفض وانا ارفض لا ترفض لا يتمكن. فقبول البعض بالظلم هو الذي يجعل الظالم متمكنا من ظلم الاخرين. ذلك الامام النا يربي فينا روح رفض الظلم. ولا اظلمن، أنا أرفض، ما أقبل أن أكون مظلوم. نعم أن أكون مظلوم أهون من أكون ظالم، لكن أنا لا أقبل الظلم أبدا. نرفض الظلم دائما وأبدا مهما كان. ندافع عن أنفسنا، نحافظ على استقلالنا، نحافظ على عزتنا، لا نقبل أن نظلم أبدا. لا بد أن نرد الظلم، لا بد أن نقارع الظلم، لا بد أن نرد الظلم. ولا أظلم أمني وأنت مطيق، أنت أعطيتني قدرة. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة، أعطى حرية، أعطى إرادة، أعطى عقل، أعطى قدرات، أعطى إمكانات، أعطى قدرة الرأس. لا يمكن لأحد أن يسلب الإنسان قدرته على الرأس، لا يتنازل عنه، لكن عنده قدرة أن يرفض، يفعل ما يشاء يرفض، لكن الإنسان كان ترفض. لذلك احنا لابد نتحلم الرفض، رفض الظلم مهما كان، ونتحمل النتائج ففيها رضا لله. إن ولا اظلمن وانت مطيق للدفع عني، القادر على دفع ظلم هذا، وانا عندي استعداد ان ادفع الظلم، ارفض الظلم. فهنا لازم نتحمل. اللهم صل على محمد وآله. ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. هنا الإمام يعطي قاعدة رئيسية وأساسية في حركة الإنسان في هذه الحياة. خلاص حركة المستقيمة تسعى على هذه النظرية، عدم الهوافق، عدم ذله، استقامه بهاي النظريه. اذا عندك في ذهنك عقليه رفض الظلم فانك تتامن سلامه المسيح مهما كانت الضغوطه، مهما كان الطغيان. ما دام تعيش في داخلك دفع الظلم وعندك ثقه بالله، عندك ايمان بالله، وان تمت القرب للدفع عنه، يعني الله سبحانه وتعالى قادر. فاذا القدره لله مو قدره لهذا الطاغي. ليش تخاف الطاغي؟ ليش تخاف منه؟ الله سبحانه وتعالى قادر. فاذا لا يحدث شيء في هذا الكون الا بنظر الله. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يرى. فلا تخشى الظالم، لا تخاف. بامكانك ان تدفعه، بامكانك ان ترفضه. الله سبحانه وتعالى اعطاك قدره، اعطاك طاقه. هذا الانسان ضعيف. الظالم اكبر ظالم، اكبر طاغي ضعيف جدا. كيف الشيطان كان ضعيفا. طار عباده بالموت والفنار. اكبر طاغي، اكبر ظالم بيكون في لحظه من لحظات يفنى ينتهي يموت. فلماذا تخشى؟ القدرة لله هو لهذا الظالم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الطاقة والقدرة، لا هذا الظالم. هذه قدرة ظاهرية عند الظالم، شكلية. هذه العقلية رجاء المدينة. شفت هذا الطاغي؟ شفتوا الإمام زين عبد السلام مالك كان يرد رأيه؟ لا بس ما شيء. الطاقة لله، الحكم لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأمور، هو الذي يحكم الكون، لا هذا الظالم. مو أمريكا تحكم الكون، الله سبحانه وتعالى يحكم الكون. الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الكون، مو امريكا. اذا تتصور ان امريكا التي تحكم الكون مشتبه. اذا انسان تصور ان هذا الطاغي الظالم على كرسي الحكم يحكم الكون مشتبه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، وانت مطيعه قادر متمكن للدفع عنه. لكن الله سبحانه وتعالى قد تكون في مصلحه يجعل هذا الظالم يرتع بالله سبحانه وتعالى بسبب السنن التي اجراها، يخلي هذا الظالم يرتع لانني نساقط. اما لسكوتي وخنوعي يخلي هذا الظالم يرتع تاديبا لي، لاني انا ساقط، انا الذي قبل هذا الظالم ما كان يتلقى من الظلم الا قبول. واما لا، لاقامه الحج على هذا الظالم ورفع درجه، كما هم اهل البيت سلام الله عليهم، كما هم الانبياء ظلموا لكن رفع الله درجاتهم. وظلموا الله سبحانه وتعالى جعل الطغاة يظلمونهم حتى المجتمع يتأدب. المجتمع ما كان عنده استعداد، فما كان يستحق المجتمع الا هذا الطاغي. هؤلاء الانبياء، هؤلاء لان هؤلاء الصالحون دافعوا، ما قبلوا الظلم، بس هذا المجتمع قبل الظلم، فيجعل هذا الطاغي يرتع في ظلمه. ويقول الله قال عنده قدرة وأنت مطيق. هذه النقطة مركزية، وأنت مطيق يعني أنت قادر. لا تقول إذا الظالم عن قدرة الظالم، الظالم ضعيف، الظالم ضعيف، ما يقارن أساسا، يقارن المخلوق بالخالق. فهاي الذهنية العقلية إذا حطناها في ذهننا تمكنا من ضمان سلامة الطريق. ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، أنت قادر على أن تدفع هذا الظلم. يا رب لا تجعلني مظلوم، ادفع هذا الظلم عني، أنا أرفض هذا الظلم. ثقتي بك، عندي إيمان بقدرتك، عندي كفر بقدرة هذا الظالم، لا أؤمن بها. هذه العقلية التي يربيها الإمام في المحافظين. إذن مشكلة الناس وين؟ في هاي النظرية، ما يؤمنون بها. يقول انت تقدر، شوفوا هم نظرية سبحان الله. وهذا ظالم مدجج بالسلاح، تقدر على امريكا؟ تقدر على السلطان الجائر؟ تقدر على صاحب المال؟ انت واجد، انت قلت الفقير، تقدر على ذا، قلت بالعائلة، قلت بالغني. شوف هذا منطق، منطق بعض منطق الجرم، المنطق الذي يجعل الظالم يتغطرس في ظلمه. هاي الافكار، هاي العقليه، هاي اللي خلى الظالم يظلم. خليني خليت هذا خلاص هو الطاغي هو المتمكن هو المتجبر. أن الإمام يعلمني الله يقول هذا غير قاطع، هذا عاجز. اللهم صل على محمد وآله. ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. إذن خلاصة حق محمد وآل محمد، بحق من آمن بك وكفر بالطغاة، بحق من رفض الظلم وأبوا إلا العز، بحق من آمنوا بك وبقدرتك وبضعف الظالمين، بحق هؤلاء اجعلني معهم واجعلني أؤمن بما آمنوا وأنتهج من تهجوا وأحيي ما أحيا من سنن روحهم للبيت في رفضهم للظلم. اجعلنا نحييها بحق محمد وآل محمد. اجعلني ممن يؤمن بقدرتك لأنك القادر على دفع ظلم الظالمين. واقع تراها هذه النظرية مهمة، يعني النظرية أننا لا بد أن نؤمن بالله. لو أشيت الطالب قدام البجل بالسلاح ورفع السيف وأهوابه إلى آخر اللحظات إلى أن ما دام عنده نفس هذا عنده فقد أن الله يرفعه. إذا الله سبحانه وتعالى أراد كان هناك مصلحة في رفعيته فهو قادر، بل قادر على أن يعيني بعد موته. هذه المغاية لازم نفتحها تقريبين منها. يعني الرسول صلى الله عليه وآله كان نايم تحت شجرة، يجي له واحد من هؤلاء مشركين وذكر الرسول برجله ورفع السيف قال ومن ينقذك مني يا محمد الآن؟ الرسول ما عنده سيف رافع عنه. الرسول قال له الله، بثقة بإيمان هذا ارتعدت فرائضه ووقع السيف منه. قصوا أخذ السيف قال من ينقذني؟ ينقذك مني؟ قال عفوك. أخذ السيف المرة رسول بالله ما كان ما شاء الله خلاص انتهت الحياة. الإمام علي وفيت مكان الرسول صلى الله عليه على فراشه جهاضدة العرب واحد أو اثنين تستمع من أجل قتل رسول الله، وبالتالي اللي يحمي الرسول لابد أن يقتل مكانه. إمام علي يقومها يطاردهم بسيفه. ذهب الإمام علي يقول ما طاردت أحدا إلا وساعدني على نفسه. كان الخوف يملأ كيانه فيها. الإمام علي كان عنده ثقة. إجابة عمرو بن وهب الرسول يقول له هذا عام بطل الأبطال. إنما أنا أقول وأنا علي أنا من يؤمن بالله، أنا إيماني يعادل أضعاف هذا الرجل. إيمان تضرب الإيمان. إذن إحنا بحاجة إلى العقل إيمان بالله بقدرة الله وأنت مطيق للدفع عني. وهكذا حصل في التاريخ ما شاء الله بإرادة الله، بثقة هذا الإنسان بالله، بعمله وصايم مو جالس يسعى ويتحرك ويثق بالله. زين، والله سبحانه وتعالى يبقى عنه الظلم. تقول هذا انتهى تقول هذا كذا، لا بس بإرادة الله يدفع هذا الظالم عن هذا المظلوم. عنده إيمان بالله خلاص، هذا الإيمان يعني ترى الظالم ضعيف، قال ما يحكم الخوف. فلهذا احنا بحاجة إلى أن تكون علاقتنا مع الله، نثق بالله، نثق بقدرة الله، نستخف بالظالمين، نستهجن الظالمين. استخفاف بهم يعني في اعتبار الله، ويعني ننام ونغفل اعتبار الله. وكما كان اهل البيت كيف كان عندهم ايمان بالله وعدم ايمان بالظالمين، لابد ان نكون كذلك. اذا كنا كذلك بهذه الروحية حافظنا على سلامة المسيح. اللهم صل على محمد وآله، ولا أظلمن فأنت مطيق للدفع عني. شوفوا للدفع عني أسوأ وأحلك الظروف، لا بد أن نصبر في الله. الله سبحانه وتعالى قادر على الدفع عنها، وأنت مطيق عنك دائما وأبدا. واحد الثاني اشتباه يعني يا رب إذا أنت عندك قدرة عندك طاقة فلا أظلم، إذا ما عندك فأدنى الله. لا، والحال أنك قادر، يعني يا رب لا أظلم والحال أنك قادر على الدفع عني دائما وأبدا، قادر على الدفع عني. فخلوا عندنا هذا الإيمان بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يغرس الإيمان به وبقدرته في أنفسنا، ويقتلع الخوف من الظالمين منا، ونسعى لأن نؤمن به ونثق به. إنه سميع الدعاء. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.